佢如果衰亡嗰個地方，但係你當我話點會唔通㗎？喺條路邊走嗰陣，我聽我衰喺條路邊上邊走，而且如果你見到上邊睇唔係十分鐘，挨十分鐘，挨十分鐘，話俾你聽，話俾你，你係十分鐘呢度，呢度，呢度，嗰個要上得。 مفيش عرض يقول ان عنده ضغط، وحتى لو عنده اعراض كلها اعراض انا سبيسيفيك وما هيش مشكله قوي. يعني انا مش مشكلتي ان انا ده اصبع لما يجي لي ضغط، انا خايف دايما من الهايبرتنشن الكومبليكيشنز اللي جايه، والكومبليكيشنز على فكره قد تكون فيتال في بعض الحالات. ما اعرفش انت سمعت بقى في الباثولوجي ان الهايبرتنشن بيعمل حاجه اسمها تارجت اورجن دامج، بيبوظ اربع اورجن. ايوه الكيدني يعمل لينا الفيجر والهارت، يعمل اسكيميا ويعمل مشاكل اريثميا ويعمل كلام كتير قوي وفيجر، وعلى البرين يعمل حاجه اسمها انتيفيروباثي او سيريبرال هيموريدج، وعلى الريتنا ده ليه ولا يعمل مشكله على الشبكيه بتاعتك. عشان كده دايما دايما في علاج الضغط انت الهدف من علاج مش انك انت تعالج اعراض خالص، لان غالبا مفيش اعراض، انت الهدف انك انت تبريفنت دي كومبليكيشن. وعيان الضغط عيان متعب قوي، وانا عرفتها لما جالي ضغط في حياتي عرفت هو ليه متعب، يعني هو مش مقتنع انه عيان. مش كده؟ ليه مش مقتنع انه عيان؟ مفيش سيكتور. فيجي يقول لك كده ايه؟ قالوا لي والله انك عندك ضغط، وبين القسم قالوا لي دي معناه ان هو شاكك اصلا في الامر يعني. فبياخد الدواء وهو مش مقتنع بيه، فبدأ ياخد شويه ويبطل شويه. عشان تخليه ياخد دواء الضغط كويس لازم تخوفه بقى. قول له سيادتك لو ما خدتش دواء الضغط، قول لنفسي يعني ان شاء الله بعد الشر عليك يعني، بس قول لنفسي لما ما خدتش دواء الضغط يبقى فيه مشاكل على البرين وعلى الهارت وعلى الكيدني وعلى مش عارف ايه، ساعتها ان شاء الله يبقى فيه جود كومبلاينس. النقطه الثانيه برضه مقدمه لحد ما نبدا في الادويه، كل الكلام ده بيقراه كده بسرعه ان شاء الله وتاجله بقى للترم الثاني، ان احنا بنقسم الهايبرتنشن الى جريدز. يقول عليها جريدز اوف هايبرتنشن او ستيجز اوف هايبرتنشن. بمعنى ايه بقى؟ هو العيان النورمال ضغطه خلاص عرفت ان هو اقل من 140 على 90. لو كان ضغطه السيستوليك ما بين 140 ل 160 والدايستوليك بتاعه ما بين 90 ل 100، يبقى ده يقول عليه مايلد هايبرتنشن او يسموه ستيج 1. وهنعرف ان شاء الله بقى في الكلينيكال ان ده ياخد دواء واحد بنبدا علاجه واكتر من 90 ل 100. النوع الثاني بقى اللي هو ضغطه من 160 سيستوليك ل 180 والدايستوليك بتاعه من 100 ل 110، ده يقولوا عليه مودريت او يسموه ستيج 2، وده غالبا بياخد دوايين. النوع بقى اللي يسموه سيفير هايبرتنشن او يسموه ستيج 3 في الهايبرتنشن، ضغط السيستوليك اعلى من 180 والدايستوليك اعلى من 110، ده غالبا بيحتاج ثلاث ادويه. هنسمع ان شاء الله كده ايه ستيب 1 وستيب 2 وستيب 3، كلام سهل جدا على حسب الرقم بتاع الارتيريا بلاكتش. دي حاجه بقى اسمها هايبرتنسيف ايرجنسي، برضه قراءه النهارده معناها ان ضغط العيان اعلى من 220 على 120 لكن لسه ما عندوش كومبليكيشنز، لسه ما جالوش نزيف في المخ، لسه ما دخلش في ريدن فيلير، لسه قلبه ما جالوش مشكله مثلا اريثميا او غيره، ده يسموه هايبرتنسيف ايرجنسي. وفي نوع يسموه هايبرتنسيف ايرجنسي نفس الرقم ده بس بدا يبقى معاه كومبليكيشن، العيان ده بقى حي طوارئ يبقى ده يسموه ايمرجنسي هايبرتنشن. وهنعرف ان شاء الله النهارده كده تجميع الادويه اللي ممكن تعالج ايمرجنسي هايبرتنشن. في حاجه طلعت بقى موضه كده، مش موضه يعني، طلعت تعريف جديد يعني اسمه بري هايبرتنشن. البني ادم ده لسه ما عندوش ضغط بس ضغطه ما بين 120 ل 139 سيستوليك والدايستوليك بتاعه ما بين 80 ل 89. الفترة دي بقى أو المرحلة دي ما عنديش ضغط بس أنا معرض يجي لي هايبرتنشن، لازم العيان ده يتابعه كويس، ولو بدأ ضغطي أنا بقى يبتدي ياخد أدوية. يبقى دي بالنسبة لي كده المقدمة بتاعت الهايبرتنشن. الكلام ده كله إن شاء الله هنرجع ربنا يديكم بقى العمر ويدينا كده إن شاء الله يجي الترم الثاني ناخد العمل بتاعنا في الكلينيكال فارماكولوجي. كلام ظريف بقى، ما فيش تيست ولا هارت ولا وجع القلب ده. هنتكلم على الهايبرتنشن كمرض والأنجينا والأزمة وكده. النهارده بقى اللي مهمنا هما الأنتي هايبرتنسيف دراجز. وعشان ما تعانيش زي زمايلك في السنه الخامسه بيدلكوا بطنك، سهل قوي قوي انك انت تستنتج الانتي هايبرتنسيف دراجز. هقول لك ثلاث معلومات وانت عن طريقهم هتطلع كل ادويه الضغط اللي عليك. اول معلومه ان الارتيريال بلاد بريشر is controlled by the cardiac output and total peripheral resistance. عشان دي معلومه قديمه قوي مش كده؟ والاساس والاهم دايما توتال بريفيرال ريزنس، عشان ده بيتحكم في السوليك والدايستوليك. طيب المعلومه نمره اثنين ان السيمباثيتك نيرفال سيستم كل ما اشتغل كل ما زاد معانا ضغط الدم. صح؟ هو اللي كنترول دايما الضغط الاستاتيك ولا فارا؟ لا لو انت اخدت بالك بقى الفارا ما كانش واصل للفنتريكل فمالوش دعوه بالكارديك اوتبوت، والفارا ما كانش واصل لمعظم البلاد فيسلز فمالوش دعوه بالريزيستنس. يبقى المين كنترول الاوتونوميك على الضغط هو الاستاتيك. طيب النقطة نمرة ثلاثة، معرفش بقى السيستم ده اسمها قبل كده ولا لا، من ضمن الحاجات اللي جايز تكون سبب الضغط العالي حاجة اسمها رينن انجيوتنسن اندستيرون سيستم. هناخد ان شاء الله بالتفصيل بس مش محتاج ان انا اقول لك هو عبارة عن مش كده؟ السيستم ده بداية ايه؟ رينن جاي منين بقى رينن ده؟ الكيدني. فكرني كده تركيب الكيدني سيكتورز ليها علاقة بالرينن صح؟ ده اخر كلام بقى قبل ما نكتب في تتاف وقلت تتاف. أيوه في تتاف؟ إيه اللي حصل؟ ليه في تتاف؟ لا هي بيتا 1 بتزود الرينين ريليز وألفا 2 بتنهبت الرينين ريليز، مفيش بيتا 2 في الموضوع خالص. طيب لما بيطلع رينين من هنا وظيفته إيه الرينين ده؟ يحول حاجة كده اسمها ألفا جلوبيولين، يعني بروتين اسمه أنجيو تنسينوجين طالع من الليفر هيتحول الى مركب اسمه انجيوتنسين 1 which is inactive. وبعد كده الانجيوتنسين 1 يتحول بالانجيوتنسين converting enzyme اللي موجود في اللنج اساسا الى active form اسمها انجيوتنسين. اللي حضر العملي يكون فاكر ان الانجيوتنسين 2 ده بيشتغل على ريسبتور اسمه ال AT1 ريسبتور. ان شاء الله ما تلخبطش. لما بقول لك انجيوتنسين 2 مكتوبه كده بالارقام الرومانيه يبقى انا بتكلم على الاوتوكول اللي بتكون في جسمك. لما اقول لك الاي تي 1 كده بالارقام العربيه يبقى انا بتكلم على نوع السكر. ازاي بقى السيستم ده بيعلي الضغط؟ يعني الانجيوتنسين 2 لما اشتغل على الانجيوتنسين 1 ريسبتور على الضغط دي هيعمل ستيميليشن اوف اندوستيرون سكريشن وريليز. فيعمل صوت ووتر ريتنشن في البلاد فوليوم يعني في الضغط دي. حاجه الاهم بقى من اسمه اسمه انجيوتنسين يعني فيري باورفول فازو كونستريكشن فبيعلي الضغط. خلاص انت عندك ايه الخريطه قدامك ايه بقى؟ طلع كل ادويه الضغط اللي هتشتغل ان شاء الله في علاج الهايبرتنشن. يعني هطلع اطلع فيها شويه عشان هنروح يعني. هو القرن الاول بالمناسبه ولا مين اللي بيتحكم فيه؟ بيتحكم فيه القلب وبيتحكم فيه البلاد فوليوم صح؟ ومين بقى اللي كان بيتحكم في القلب؟ البيتا واحد وحاجه ان شاء الله ما تكونش نسيتها كالسيوم صح؟ البيتا لما تشتغل كل حاجه في القلب بتاعنا والكالسيوم لما يدخل من الشانل بتاعته يزود كل حاجه. خلاص اتفضل بقى عايزين نعالج الضغط. عايز تعمل ايه الاول بقى؟ عايز توسع البلاد فيسلز ولا عايز تقلل الكارديك اوتبوت ولا عايز تعمل ايه عشان نختار يعني؟ قلل الكارديك اوتبوت صح؟ ممكن اعملها عن طريق صح كالسيوم شانل ذكر وبالتحديد مجموعه اسمها نان دايهيدرو هيدروجين جرافامي والدكتور صح 100%. المجموعه الثانيه اعمل ايه في البيتا؟ بص هنا كده وان شاء الله هتجيبه اخر البيتا هي دي مجموعه باذن الله كده اسمها البيتا. فكرني بيتا بوكس اللي عنده الضغط على طول كده من اول يوم وعايز يعني حوالي كده 4%. ليه بقى؟ الأول هيعملوا حاجتين عكس بعض، هيعملوا الكوارتيك اوتبوت بس هيقفلوا البيتا 2 في الشهرين هتضيق شويه، فالريزستنس هتضيق، الضغط ما تطلعش. لكن ان شاء الله بقى في 4% يقدر يكون حصل ايه؟ رينن هيقل، ادي نمرة 2 والسيمباثيتك سنتر هتهدى، سنتر اكشن بس لازم يكون لايف فيريك. وهيزود الفورميشن اوف ذا باز وبقيه البروستاجلاندنز وهيقفل البري سينابتيك بيتا فما يخليش النورد لان يطلع من الاعصاب فالبلاد بريشر ترجع توسع تاني وحاجه كده ما اعرفش كنا وقتها ولا لا دي سيتنج اوف ذا بار ريسبتورز. يبقى ان شاء الله بعد الشهر ده الضغط هيطلع ان شاء الله. طيب هنا بقى اعمل ايه عشان اقلل الريسبتورز؟ اعمل فازو دايليتور صح. يبقى لي مجموعه مهمه قوي اسمها الفازو دايليتور فاكس. كتاب القسم مسميها اسم لطيف قوي مسميها دي بي دي معلش الاختصار ده صح ولا غلط. هو مسميها دايركت فاز ودايركت مسميها دي بي دي. الحقيقه ما اعرفش يعني جايز يكون الاختصار ده دولي كل الناس لما تقول لهم بي بي دي يعرفوا تقصد ايه، وجايز يكون اختصار محلي كده او ودي او يعني بينا من بعض. طيب ادي كام كام مجموعة كده، ادي واحد ادي اثنين ادي ثلاثة. اقدر اعمل ايه تاني بقى؟ طبعا اقلل الضغط كل يوم، اعملها ازاي؟ اعور هيبدا تقعد يكون لعبه لحد ما بطل ايه؟ هتشيل الدايركت في مجموعه اسمها مجموعه الدايركت. طيب وبعدين تعالى بقى هنا، عايز اشغل السيمباتيك ولا عايز اقلل شغل السيمباتيك؟ اقلل ايه؟ اسمها ايه الادويه دي؟ عشان الصبح انا زعلت والله قوي، يعني حتى كان شكلي وحش في الحصه اللي فاتت، لان انا كل ما حد يسالني يقول انت مش اول، انت مش مذاكر كذا، يعني قعدت شويه عليه. هو ايه المجهودي تتكامل؟ يعني تسمى ايه لما تحب تقلل شغل السيمباتيك؟ السيمباتيك ديبريشن او سيمباتيك ستريس او سيمباتيك اللي هو الاسم القديم. وطلبت منهم طلب والله بريء جدا ان هم يقسموا لي السيمباتيك الاربعه. ادي بلاك موفق ان شاء الله. صح، في مجموعه اسمها سنترال سيمباتيك. هو كان هنا في كام ريسبتور في المخ كده؟ كان في بيتا، هو ايه حكايته النهارده دي؟ هي بيتا 1، بيتا 1 لما كانت بتشتغل كانت بتنشط السيمباتيك، يبقى انت عايز تقفلها، ودي قلناها خلاص مع البيتا 1. وكان في ريسبتور اسمه الفا 2 فكان انهبيتوري، وكان في اي 1 كان انهبيتوري. يبقى عايز تعمل فيهم ايه دول؟ ستيميليشن. يبقى عايز تعمل ايه؟ اجوليزم. حاجه اسمها سنترال الفا 2 اجوليزم. اديني بقى امثله. لوني دي الفا بتاعي دوبا، ايوه جوان تلزين وجوان بنت، كل دول بيشتغلوا سنتر. هتقرا الشرايط دلوقتي حالا في الكتاب كده، لما نرجع نبص في الكتاب كتاب القسم عندنا كاتب ان الكلوني دي از اي 1 اجونست، وجيت في الاوتوراري كان قال لي الكلوني دي الفا 2 اجونست. ده انت ايه رايك بقى؟ ده بيشتغل على الاثنين. اوعى تنساها بقى، يبقى الكلون دي اذا الفا 2 اجونست واي 1 اجونست، عشان كده بيقلل قوي شغل السيمباتيك. طيب المجموعه نمره 2 كسيمباتيك ليتك دلوقتي. ها؟ 64 ايه؟ مجموعه نمره 2 كسيمباتيك ليتك. هو كده جانجليون بلوكر سيستم. صح. قبل ما تنسى يعني، هما الجانجليون بلوكر العملي كانوا مجموعتين. مجموعة اسمها ديكولارايزنج زي ده اسمه نيكوتين لارج دوز، قعدنا نتكلم فيه كتير قوي في العملي، لكن هو نظريا ملوش اي استعمال في الطب. ومجموعة تانية اسمها ايه؟ نان ديكولارايزنج او كومبتيتيف، سامي غلس قوي الاربعة بتوع العمل اللي حضر معانا، لكن الوحيد اللي منهم موجود في الطب اسمه تراي ميتا فان. تراي ميتا فان اللي ذاكر وناسي ما يتعالش خالص، يرجع يراجع بكل روح رياضيه. اللي مش مذاكر بقى ده اللي يعني يضع على نفسه جلد والله، لان الموضوع بدا يبكي يعني يكبر قوي. ما اعرفش طبعا ايه تزعل ولا مش تزعل، المهم انك انت بتفتكر الدراي ميتا فان ده كان بيتاخد بانترا فينس انفيوجن، كان بيطلع هيستامين، وكان بيتاخد في الامرجنسي هايبر تنشن. كان استعمال تاني كده كنترول هايبر تنشن، يعني اديني اثناء الاوبريشنز عشان اقلل البليدنج عمليات البلاستيك سيرجري والنيورو سيرجري والاورثوبيديك سيرجري والكلبك سيرجري. طيب المجموعه الثالثه كسيمباتوليتيك، ايوه اسمه ايه بقى؟ انتي ادرينرجيك دراج او ادرينرجيك نيورون بلوكرز او ديبريسنت، بس في اسمين كده غلطين برضه في كل الاشياء، ريزيرفين وجوانيتيدين. كان في واحد كده غلبان دايما بيتنسي والله، مع ان هو زي الدواء اسمه كويزين بالظبط، اسمه بريتيجر، يبقى افتكره ان شاء الله. بريتيجر كان زي بالظبط بيمنع الريليز بتاع نور ادرينالين وكان لطيف قوي. المجموعه الاخيره بقى اهم ريسبتور، اهم ريسبتور يتقفل ان شاء الله هو ايه؟ البيتا. البيتا بلوكرز بقى خلاص بقينا منه. طيب اقفل الالفا ولا ما اقفلش عشان عالي الضغط؟ اقفل، بس لازم لما اجي اقفل استعمل في علاج الهايبرتنشن سلكتيف الفا 1. دي من الحاجات بقى الصبح يعني لما سالوني ما ردتش والله، قالوا لي طب ليه النص سلكتيف ما يعالجوش الضغط؟ طبعا ضربات قلبي اتسرعت شويه وبدات احس بالسكيمك فيل كده بسيط، وانا استغربت قوي ان هو السؤال ده اتسال. هو النص سلكتيف الفا بلوكرز ار نوت يوز ان تريتمنت الهايبرتنشن عشان بيعملوا تاكي كارديا بسبب ايه؟ السبب الاولاني لما الضغط قل حصل ريفلكس، والسبب الثاني لما انت قفلت البري سينابتيك الفا 2 بدا يزيد الدور ادرينالين ريليز، فبدا يعمل ستيميليشن على البيت كمان. اللي كان بينفع كان السيلكتيف الفا 1 بلوكر زي الترانزوشين ده او الكوردي. طيب واضح ان انتوا خارجين على مشاعر، ما حدش بيقول حاجه خالص، لا بيقول غلط ولا بيقول صح ولا حاجه، انا بشكركم. دي بقى اللي هو تبديل كله الفا وبيتا بلوكر او بيتا والفا بلوكر، لا بيتا دول واختار ميلي دول، يبقى دول كلهم يعدوا هايبر. تعالى بقى ده الحاجه الاحلى كده مش هينفع، سؤال حلو برضه هيجي بعد شويه. ليه علاج الضغط بدل ما اقفل بقى واجع دماغي كده؟ طب ما انا بدي ادي بيتا 2 اجونست يوقف الضغط. لا انا بدي دواء من بره اسمه بيتا 2 اجونست. ها سؤال، ليه علاج الضغط ما استعملتش بيتا 2 اجونست عشان اوسع الشرايين وقلل الريزيستنس وعالي الضغط؟ او اللي بتاع مشكلته ايه؟ ان انت لازم تبص على الكافيتين دول. انت لما بديت بيتا 2 اجونست عملت ايه؟ وسعت الشرايين فقللت الريزيستنس. لما الريزيستنس قلت والضغط قل حصل ايه؟ انفليكشن درجه فبدا الكارد الاول تضيع. وبعدين لو انت اديت جرعات كبيره سيلكتيفيتي از نوت ابسوليوت، يعني هتروح تشغل البيتا واحد كمان فتعمل كاتيجوريا وكارنت اوتبوت عالي قوي فانت ما استفدتش حاجه. يبقى البيتا 2 دول ما يعالجوش الضغط. بيتا 2 اجرس ار نوت يوزفول تريتمنت اوف مايجرين. عارف يعالجوا ايه ولا بلاش الحوار ده؟ البيتا 2 اجرس بروكي الاسد دخل بيتا بول وتريبيتالين وسابا ولابا وماجا وكل العالم دي. وبعدين يترايب ريلاكسيشن كونتراكشن ريج وبريماتور ليبر ومش عارف ايه ترايب دريم وحاجه اسمها بي بي دي ريفرنس باسكولاريتيز ايزوكسيترين ورايت دريم. يبقى لا عندنا علاج يعني تمارين دي بقت تضاف لها. طيب المجموعه بقى اللي اسمها راز ريزن اند ديفنسل اند ستيرو سيستم بالبث شويه عشان الزمان ار اي اس ريزن ريزن اند ديفنسل سيستم دلوقتي بقى ريزن اند ديفنسل اند ستيرو سيستم how to inhibit this system. انا عايز ابدا دايما كده بالنظام. هو صح طبعا انت قلت ده، بس هو اول خطوه كانت ايه؟ رينين ريليز. الحل بقى عشان اوقف السيستم ده امنع رينين ريليز اعملها بكام طريقه؟ يا شغل الالترا 2 خلاص قلناها يقفل البيتون. الخطوه الاخرى 2 لما يطلع الرينين ما يشتغلش. الرينين ده انزايم صح؟ يبقى ممكن ادي انزايم انهبيتور، ادي حاجه اسمها رينن انهيبيتورز يمسكوا في الرينن ده ويوقفوا شغله. الكلام ده في الترجمه ان شاء الله في الفصل الجاي ما تكتبش حاجه يعني. الدواء او الادويه دي اخرها تايرن، سميها بنت قوي الف تايرن وريني تايرن وانا تايرن يعني اي حاجه اخرها تايرن ان شاء الله في المنهج كده يبقى ده رينن انزايم انهيبيتور. وطبعا هم ما لهمش لازمه اصلا يعني ما ينفعوش لغايه الضغط لوحده. الحل الثالث المهم بقى ان انا اقفل الانزايم ده، يعني ادي حاجه اسمها انجيوتنسن كونفرتنج انزايم انهبيتورز اللي هي اللي عيله الادويه الكبيره قوي قوي اللي اخرها بريزم. اللي اخرها بريزم ايوه بريزم مش بتاع الصحون والبتاع ده بريزم كف بريزم. وعد بقى زي ما انت عايز بنالا بريل ولايسينو بريل وبريمبو بريل واي حاجه اخرها بريزم. يبقى ده تبع المجموعه دي. اللي مذاكر كويس قوي عارف ان البريل دول بيمنعوا انزايم تاني هو الايه؟ برافو عليكم الكاينينيز اثنين. فيبدا يخلي الكاينينز تعلى، هتعمل ميزه بقى ان هم بيريتوا وتعمل المشكله اللي هي الفرحه بتاعت البروتون بتاعت الايه اللي بيجي. طيب الحل اللي بعدها تمام هتقفل البي تي 1 ريسبتور، عارف بقى اسمها ايه على دي؟ قالت سرطان. على فكره الاسم ده انا نسيت اقول لكم الصبح بس هي جايه الحصه الجايه ان شاء الله. السرطان ده اختصار Selective Angiotensin Receptor Antagonist. يعني كلمة سرطان دي ما جاتش بالبركة كده، ده الناس تعبت فيها قوي. كلمة سرطان اختصار Selective Angiotensin Receptor Antagonist. يبقى أي دواء يعدي عليه بقى فيه سرطان في الآخر يبقى هو من المجموعة دي. طبعا أشهر واحد لا سرلاتين ما فيهوش سرطان أهو، بس هو صح هو بيقتل الأنجيوتنسين واحد، بس مشكلة السرلاتين في الطب إنه بارشال أجونست على السيكتور ده. يعني ايه؟ يعني الضغط هيعلى شويه ان شاء الله والعين هينزل من دماغه وهيموت ان شاء الله، بس بعد كده ده كويس. ما ينفعش اللي بينفع بقى هو ايه؟ اللو سرطان والبال سرطان والكالسي سرطان اي حاجه كده سرطان. يبقى لي بالنسبه لنا كده المجموعه بتاعت العلاج الهايبرتنشن هتشوف بقى معايا تاني كده. قد معايا الانتي هايبرتنشن دراج عشان نفتح احنا لسه المقدمه كل ده. يلا مين هم الانتي هايبرتنشن دراج؟ ايه حصل؟ اتفضل يا صح. بدل ما اقول بقى بيتا بلوكرز اقول سيمباتوليتيك مش كده؟ وتحتها كل الحاجات اللي احنا قلناها دي بما فيها البيتا بلوكر اهم مجموعه فيهم. ونمره اثنين كانسر شاجن معلش قبل ما نكمل بس عشان ندخل بقى في الجديد هما الكالسيوم شاجن بلوكر انهي مجموعه فيهم اللي بتعالج الضغط؟ الدوبامين والتستوستيرون اللي هما نان دايهايدرو ولا النيتروجين واخواته اللي هما دايهايدرو؟ ايوه كده الاثنين بيعالجوا الضغط صح؟ بس الاحسن النيتروجين واخواته اشمعنى؟ ان هم قالوا ده يجب هيقللوا الريسبتورز اللي هي الفاكتور الاهم في علاج الضغط. طيب جاي لك احنا حاولناها بقى وهتقال تاني ان شاء الله في معاهم ريفليكشن بس اقدر اظبطه بقى بيتا بلوكر مش كده؟ طيب الكتاب القسم عندنا لما جه يتكلم على الكتاب قسمهم وقال لك انظر لاوتونوميك بالانجليزي يعني انت بتتكلم كده انظر لاوتونوميك بالانجليزي اوتونوميك سيرفس وبعدين هنا كاتب ايه بقى؟ كانت كده الدكتور انظر مين؟ الانجاينا خلاص انت نظرت الانجاينا يبقى عرفت دول بيعملوا ايه؟ نمره ثلاثه مجموعه اسمها الدايوريتكس انظر الدايوريتكس طيب هو هنا الحقيقه ما خلاش تنظر قوي هو ده كان حلوين جدا الحقيقه في الدايوريتكس مين هم الثلاثه الكبار؟ الدايوريتكس الدايوريتكس ولوب وبتاع طيب مين اقوى دايوريتكس؟ الثلاثه كده على الدايوريتكس لوب وبعدين تايزايد وبعدين كالسيوم سبيس لعلاج الضغط الاحسن تايزايد من اللوب عشان عشان التايزايد ار بارل ريتور بطريقه من الاربعه ينزلوا السكر اللي موجود في الجلوتيريا فالضغط مش ما يحصلوش كونفكشن جامد يسووا كالسيوم يحطوا كالسيوم يزودوا البروستاجلاند للدايوريتور منهم طيب ابدا باللوب احسن من التايزايد ضغط عالي ولينا الفيلير ايمرجنسي انا مش قادر ادي فايزايد او سيفير هايبرتنشن اشمعنى بقى في السيفير؟ عشان هو تاني اصلا عشان في السيفير هايبرتنشن هدي غالبا فازو دايليتورز هنسمع ان شاء الله دلوقتي حالا هو بيحوشوا ميه وملح كرد فعل منهم يعالجوا الضغط بس بعد شويه يحصل ضغط يعلى وقديمة فلازم ادي معاهم دايركتك ولازم دايركتك قوي اللي هي مجموعه اللوب دايركتك طبعا انت عارف بقى كل مشاكلهم الهايبو هايبو هايبو هايبر هايبر هايبر وربنا يستر بقى تختار هايبو صح والهايبر صح بس اهم حاجه فيهم اهم عيب فيهم هايبو تاني كنت عارف هاو تو افايد او احط معاهم دواء تاني في بس السبيرنج حط ايه انهيبيتور ادي بوتاسيوم في الاراض ادي بوتاسيوم في الاكل ادي يومين اجازه في الاسبوع اي حاجه بقى المهم انك انت تعالج مشكله الهايبو تاني الانتفامايد عدى عليك قبل كده مرتين مش كده؟ انديفامايد مره سمعناه على انه سايزايد تايب ومره سمعناه على انه هو كالسيوم شان الدكتور وكان حلو قوي في علاج الضغط مع انه مش دايوريتك مش كده ما كانش بيتاخد بجرعه كبيره كان بيتاخد بسب دايوريتك دوز وكان الميزة ان هو فازو دايليتور غالبا باي بلوكينج ذا كالسيوم شان وكان بيتاخد مره في اليوم ولا ايه؟ بس مره واحده بس انا بتكلم مش بوقعك والله انا بقول الحقيقه عشان ليه الزيرو هيباتيك سيبريشن بينزل في الموبايل ويرجع يمتص تاني. طيب ايه بقى قيمة البوتاسيوم ستيرنج دايوريتكس ان هايبرتنشن؟ يعني يعالجوا الضغط لوحدهم ولا لا؟ ما يعالجوش ان هم ويك امال الهدف منهم ايه؟ حطهم مع دواء بينزل البوتاسيوم عشان يصلحوا الهايبوكاليميا ويعملوا سيناتشيز. سؤال بقى اللي مذاكر دايوريتكس كويس امتى السبايرونولاكتون او الابيرينون احسن من بقيه الدايوريتكس في علاج الهايبرتنشن لو كان العيان عنده حاجه اسمها هايبر الدوستيروليزم دول هيصلحوا المشكله لانهم بيقتلوا الالدوستيروليزم طب لسه كده بقى من الدايوريتكس فاضل ايه نمره اربعه في الالجوريزم اللي انت قلبتهم من شويه لا دي كانت واخد خلاص كده ايوه دي دي مش كده دايركت فازو دايركتس يبقى النهارده ان شاء الله احنا النهارده كلها دايركت فازو دايركتس المجموعه نمره خمسه الراس انتجوا اورجانيزم اند كانسل اندستيرويدز اللي هم دول الخمس ادويه بتوع الهايبرتنشن في بقى تقسيمة تانية يمكن النهاردة مش مهمة قوي في النظري لكن مفيدة جدا في الكلينيكال. بيقسموا الانتي هايبرتنسيف دراج لحاجة بنسميها الفيرست لاين والسكند لاين. يعني ايه كلمة الفيرست لاين دول؟ يعني أول اختيار لما جينا احنا عنده ضغط اختار واحد من الأدوية اللي اسمها الفيرست لاين. الفيرست لاين هم عبارة عن اللي انت قلتوه من شوية كده الـ A B C D. كلام ده موجود في الكتاب والله مكتوب بشكل جميل جدا. ايه دي جديده اللي هو انتصارات ايه؟ الايه انتصار حاجتين ايه؟ الميديكالز وحاجه شبههم قوي اسمها الاي ار بي اللي هم ايه؟ انجيوتنسن ريسبتور بلوكرز. دي عيلة ريل ودي عيلة سرطان. يبقى دي اول حاجه خالص. البي مش محتاجه طبعا ذكاء بيتا بلوكرز. والسي كانسر شانل بلوكرز والاي طيب اشمعنى بقى دول هما الفيرست لاين؟ اشمعنى انت علاج الضغط ببدا واحد من الاربعه دول او بقى احط اثنين مع بعض او ثلاثه مع بعض؟ عشان لا مش عشان كده. لقوا ان دول معاهم اعراض جانبيه اقل من الادويه الثانيه. يعني they have less adverse effect او less side effect. الميزه الثانيه في المجموعه دي لقوا احصائيا كده احصائيا ان الكومبليكيشنز بتاعه الهايبرتنشن لما باخد الادويه دي بتقل. يعني لما عملوا احصاء كده وعيانين اخذوا بيتا بلوكر او كانسر بلوكر او دايريتك او ايه الاثنين دول وجم شافوا العيانين دول قد ايه جاله رينا فيجر وقد ايه جاله ريتينوباثي وقد ايه جاله مشكله في البرين لقوا ان النسبه قليله شويه. يبقى فاتصنف كده ان الادويه دي معاهم انسدنس اقل من الكومبليكيشنز اوف هايبرتنشن. الحاجه الثالثه احصائيه برضه لما عملنا احصائيات لقينا ان العيانين اللي اخذوا الادويه دي نسبه الوفيات عندهم قلت شويه. المورتاليتي ريت قليل عن الادويه اللي بيسموها السكند لاين. فهمنا؟ يبقى الميزه بتاعت الفيرست لاين هو كده ادفيرس افكت قليله اقل من التانيين مورتاليتي ريت اقل وكومبليكيشن ضغط قليل. الادويه بقى اللي بيسموها السكند لاين الادويه البديله بقى دي بقى فيها ايه بتفتكر؟ لو جبنا الفوكس صح يعني لقيت بقى في عيان مثلا ما استجابش لدول او في عيان عنده كونتر انديكيشن لدول فبضطر ادي البدائل بقى. تفتكر عندهم ايه السكند لاين؟ سايد افكتس اكتر مش كده؟ وما قللوش الكومبليكيشنز قوي وما قللوش المورتاليتي ريت. السكند لاين فيه ثلاث ادويه مشهورين قوي الالفا 2 اجونست والالفا 1 انتاجونست والدي بي دي. الالفا اجونست والالفا بلوكرز والدايركت فازوديليترز دول الادويه اللي حصل معاهم بيحسنوا الضغط بس من غير ما يعملوا بقى ديكريز مورتاليتي والكومبليكيشن واعراضهم طبعا الجانبيه عاليه شويه. يبقى خلصنا كده بقى من الجزء بتاع المقدمه هناك علاج الهايبرتنشن. النهارده ان شاء الله بقى الكلام ده كله على الدايركت فازو دايليترز. تعالى بقى كده بص ايه على كتاب القسم عشان برضه تبقى تضطر ان احنا ما بنتكلمش ولا حاجه لا سمح الله. الصفحه الاولى دي كانت مقدمه وقسمنا الادويه اللي فيها وقلنا فيرست لاين وسكند لاين مش كده. الجزء بتاع الدايركتس خلاص عرفنا تقسيمته. الجزء بتاع الدايركتس رجعنا الكلام اللي مفيد في الدايركتس. الجزء بتاع الانجيوتنسن كونفيرتنج انزايم انهبيتورز والراز انتاجونست اول مره جايه لسبب مش الناس سالتني يعني ليه ما بدأناش بيه؟ كتاب الخصم كتابه بشكل كويس قوي بس لقيته صعب عليك انك انت تلم الموضوع فيه. يعني لما قريته انا حسيت ان هو محتاج موديفيكيشن بسيط كده عشان تبقى سهل للمذاكره. فاضطريت اسفا اسفا والله ان انا اعمل كام ورقه كده فيه. المره الجايه بقى ان شاء الله يكون الورق ده معانا الموضوع يكون اسهل شويه. ما عدا الجزء بتاع الاوتوكويد صح الناس بتصحصحها بقى فاكرين ان كان في الاوتوكويد حاجه اسمها الانجيوتنسن مش كده؟ ما قلناهوش وقلنا ان مؤجل مع المجموعه دي. كتاب القسم عندنا مش كاتب قوي سيره الانجيوتنسن بيعمل ايه؟ مش كاتب حاجه خالص عليه. فهنضطر بقى نفتح الورق ده كتبت كده جزء مختصر عن الانجيوتنسن وبيشتغل ازاي وكل الكلام اللي فيه وبعدين الادويه بقى بتاعت الانتاجونست انجيوتنسن. طبعا اللي يحب يبقى يذاكر بالكتاب يعني مش هنزعل منه يعني بس انا حسيت ان الموضوع ممكن يكون فيه شويه صعوبه في الموضوع ده. لا لا لا يعني سؤال حلو برضه. انا اقصد مورتاليتي غالبا من الهايبرتنشن. يعني معروف مثلا ان العيان بنسبه كذا في الميه من مرضى الضغط بيموتوا. كويس؟ افترض 20% بس. معروف العالميا ان 20% اوف هايبرتنشن بيشنت بيموتوا كل سنه. لما اخلي المجموعه اللي هي الفيرست لاين ال 20 قلوا. لكن السكند لاين ال 20 ما قلوش. مش دراج، مش بورتاتي مونت دراج، لو ليش قبلهم بتتنور لأن اللي بنقول عشان هو الضغط نعم. طيب دي بقى نتكلم على مجموعة اسمها دايركت باز وبريتورز. الكتاب الثالث اللي بنقسمها تقسيمه برضه مختلفة شوية عن الكتب التانية. بنقسم الدايركت باز وبريتورز إلى مجموعة أو الباز وبريتورز أقصد يعني بنسميها مجموعة اسمها دايركت باز وبريتورز ومجموعة بنسميها الأذر باز وبريتورز. الدايركت برضه ده بيكون رجع على السمع تاني على حسب هو بيشتغلوا على ايه. دي منهم مجموعة المين اكشن بتاعها على المين بيبقى سمول فينو دايريتورز، وفي مجموعة الاكشن الاساسي بتاعها على الارتريز فسماهم الارتيريو دايريتورز. شوفوا النبالة يا معلم شوفوا كده. وفي مجموعة تانية بتشتغل على الاثنين كده توسع الارتريز والفين فسموهم ميكسد دايريتورز. في ناس بتسميهم ارتيريو فينو دايريتورز صح، في ناس بتسميهم بالانس دايريتورز، في ناس بتسميهم كومبايند، كلها اسامي معنى واحد ان هم بيقدروا يوسعوا الفيز والارتريز. مين بقى المين فينو دايريتورز؟ صح نايتريتس ونايترايتس مش كده؟ طبعا في الطب النايترايتس نايترايتس ما بقاش لهم قيمه قوي عشان الميتابوليزم بتاعهم ده. طيب انت عارف بقى عنهم كل حاجه يعني هنا برضه انظر الانجايما. بس فكر معايا كده، هم الفينو دايريتورز بيعالجوا الضغط ليه؟ او بيعالجوا الضغط ازاي يعني؟ هيقللوا الفينس ريتيرن، معناها ان الاند دايستوليك فوليوم هيقل، معناها ان الكارديا اوتبوت هيقل، ومعناها ان الضغط هيقل مش كده؟ طيب هيقل الدايستوليك ولا دايستوليك؟ مين الدايستوليك؟ المين اكشن بتاعهم ان هم يقللوا الدايستوليك دامج. طيب اي حاجه بقى ثانيه في الموضوع انت عارفها ان هم ممكن يعملوا مشكله اسمها البوستر هايبوتنشن والكلام اللي ولو وسعوا الارض اللي يعملوا ايه؟ الكلام كله اتقال ان شاء الله في مجموعه المايكريتس. المجموعه الثانيه اللي اسمها الارتيجو دايليتورز هو مديه كده اسم واحد لكن جه بعد كده فجاه في فيه اسمين تانيين. في دواء اسمه هيدرالازين هيدرا لازين، وهنسمع ان شاء الله عن دوائين تاني، واحد اسمه المينوكسيدين الصفحه اللي جايه ان شاء الله على طول كده، دواء اسمه المينوكسيدين ودواء اسمه الديازوكسايد. الثلاثه دول ار ارتيجو دايليتورز. المجموعة الأخيرة اللي هو ميكس الدايليتورز توسع فيز وأرتريز، ما عندناش في الكتاب السنة دي غير مثل واحد بس، ده اسمه نيتروكروسايد أو يسموه صوديوم نيتروكروسايد، ده مهم قوي يشتغل كميكس دايليتور على الأرتريز والفيز. المجموعة اللي اسمها الأذرز بقى، الأذرز دول أدوية بتعمل حاجة اسمها موديوليشن أوف آن endogenous mediator. يعني ايه modulation دي بقى؟ يعني ايه modulation؟ يعني حاجه اللي هو في ثلاث الكتاب، يا اما بيعملوا اكشن شبه حاجه endogenous تقول عليها stimulator، يا اما بيعملوا شوف يا جماعه، يا اما بيعملوا حاجه تزود الاكشن بتاع او تنشط الاندوجينس mediator يسموها stimulator، يا اما تمنع حاجه endogenous يسموها inhibit. يبقى كلمة الدولة يبقى مودوليتر، انت ما فهمتش حاجة مش كده؟ يعني ايه مودوليتر بقى؟ يا اما بيعمل اكشن شديد لحاجة في جسمك، يا اما بينشط خروج المادة دي، يا اما بيمنع المادة دي. الأدوية بقى اللي بتعمل حكاية المودوليشن دي مقسمهم في الكتاب عندنا لمجموعة الأدوية اللي بتشتغل كارينين انجيتنسن اندوستيرون سيستم انتاجونست. هما بيمودوليت ايه بالظبط؟ بينهبت شغل الأجيتنسين مش كده؟ يبقى دي عشان كده اسمهم مودوليتر، انهبت الأجيتنسين اكتيفيتي. كاتب معاهم بقى حاجة اسمها الأوتاكويد، خلي بالك الأوتاكويد سور أر نوت جيفن إن هايبرتنشن، هما بيوسعوا الشرايين أه، لكن ما يعالجوش ضغط. وأشهر اثنين بيعملوا فازو دايلاتيشن الهيستامين والكاينين زي البرامكاين. الصبح جاوبوا على السؤال ده، مين أقوى كفازو دايلاتيشن؟ الهيستامين ولا البرامكاينين؟ الهستامين ولا البراديكينين ولا البراديكينين 10 مرات اقوى من الهستامين كفازو دايليتور، كانت مكتوبه كده في الاوتاكويد. طيب ما لهمش استعمال طبعا طبي. المجموعه اللي بعد كده مجموعه بتشتغل كسيرباسو ماجنتكس، وانت قلت منهم من شويه كده بالصدفه واحد البيتا 2 اجونست بيوسعوا الشرايين، لكن they are not used in treatment of hypertension. نديك بقى امثله للبيتا 2 اجونست، واحد انت سمعته قبل كده ان شاء الله اسمه ايزاك سوبريم واحد عمرك ما سمعته قبل كده هتحفظه ان شاء الله النهارده بقى، اسمه النايدرين. النايدرين عباره عن دايركت فازو دايليتور، وانت هتقولي بقى بيعالجوا ايه ان شاء الله الاثنين دول؟ ما بيعالجوش ضغط، لكن عنده ايه؟ عنده بريفرال فاسكولار ديزيز، الادويه دي واسعه الشرايين فاقدر اخدها في الناس اللي عندهم بي دي. المجموعه اللي وراها اللي او الدواء اللي وراها دواء يعني غريب قوي ان هو اتكرر معانا في الاول السنه دي، وبالتالي كله بقى ان شاء الله فاكره، ده اسمه فينول دوبام. فينول دوبام كان ايه ده بقى؟ كان كاتيكول ولا نان كاتيكول؟ كان كاتيكول، كان كاتيكول. عشان كده ما كانش ينفع يتاخد غير انتراميناس انفيوجن، وكان بريدكتيف قوي بشغله على بي 1 اللي موجود على البلاد فيسلز، فكان بيوسع البلاد فيسلز. بما انه بيعمل الاثنين دول يعني بيتاخد اي بي انفيوجن ويوسع الشرايين فبيعالج الامرجنسي هايبرتنشن. ويمكن مره من المرات كده قلنا مجموعه في الناس اللي عندهم جلوكوما زي المايتريت كده بتزود التكوين بتاع الايكوسيومر، يبقى دي بالنسبه لي دواء كده ده موجود بقى في علاج الضغط وبالذات الامرجنسي هايبرتنشن. المجموعه اللي وراها سيمباثوليتيك او سيمباثيتيك ديبرسنت الالترا بلوكرز دول بيعالجوا الضغط. المجموعه الاخيره بارا سيمباثو مايميتيك ده اسمه الميتاكولين. الميتاكولين ده بيعالج الضغط. بيتا كولين واحد من مجموعه الكولين استرز كان في استعمالاته كده تريتمنت اوف هايبر تنشن، ما كانش مكتوبه دي، هو كان بيعالج بريفرال فاسكولار ديزيز وباروكسيزمال اتريال تاكيكارديا ويشخص الزي كروموسيتوما، لكن ما حدش قال هو بيعالج هايبر تنشن. يبقى دي بالنسبه لنا كده المجموعه اللي سموها مجموعه المودوليترز او الاذر فازوليترز. المربع اللي عندك ده بقى هو مفتاح الموضوع كله. لو انت ذاكرت في ان بي دي وتكملتها ان شاء الله في الصفحه الجايه كل الكلام اللي ليه علاقه بالفازو دايليتورز انتهى. كلام على فكره بقى هو طبعا فيه يعني وصف الصناعه بالفتاح الكلام المركب ده كده وال يعني ممكن من معلومه واحده تبني عليها موضوع في حاله يعني. اول حاجه فيه هو كاتب الاركيدو دايليتورز بيعملوا ايه؟ مش محتاج شرح بقى، لما وسع الشرايين الريزستنس هتقل مش كده؟ يبقى معناها ان الاركيديان بلاد بريشر هيقل. يا ترى مين اللي هيقل؟ ستوليك ولا دايستوليك؟ اثنين بس اللي هيقل قوي الدايستوليك، لان هو ده الفاكتور الوحيد اللي بيتحكم فيه هو التوتال بريفرال. طيب الدي بي ار دي او التوتال بريفرال اسمها حاجه ثانيه اسمها الافتر لود مش كده؟ اللي هي المقاومه اللي القلب بيلاقيها عشان يطلع دم اثناء الكونتراكشن بتاعه، يبقى هتقل هي كمان. طيب من غير ما تذاكر حاجه بقى خالص، قول لي لما العيان ياخد دواء بيقلل التوتال بريفرال ريزيستنس يعني كم مرض؟ يعني زي قصير كده لما يقلل الافتر لود يبقى انت بتعالج كم مرض؟ تمام يعالج الهايبرتنشن ده كده في البي دي انا بتكلم عن حاجات اسيمتريك ويعالج نظريا يعالج الانجينا نظريا يعالج الانجينا بس فعليا مش مريح قوي في الانجينا هو ليه دلوقتي؟ لكن يعالج مرض ثاني صح؟ هارت فيلير لا فعلا بيعالج هارت فيلير ليه بقى؟ يعني ايه الفكره اللي فيها كعلاج هارت فيجر؟ يعني معناها ان القلب ما بقاش بيعمل مجهود كبير قوي مفيش قصاده مقاومه جامده قوي فبدا الكونتراكشن بتاعه بوتنشال يعني بطريق غير مباشر بدا يتحسن. فتلاقي العيال ده لما تقل ريزيستنس قصاده القلب يبدا يفضي الدم اللي جواه. يبقى خلي بالك الدواء ده اللي بيتاخد كارتينيو دايليتو سيستميك من غير ما تذاكر كل الادويه اللي جايه بقى اللي بقول لك الدواء ده ارتينيو دايليتو بس عرفت على طول استعمالاته. يعالج الهايبرتنشن ويعالج الهارت فيجر بطريق غير مباشر، هو ما بينشطش القلب نفسه، هو بيخلي اللود على الهارت يقل وبالتالي بيحسن المايكارديال كونتراكشن والكارديال اوت. طيب هقول لك ان شاء الله عليكم بقى بس الصفحه اللي جايه عشان تبقى متابع معايا كده. الفينو دايليتورز لسه اي حاجه لما وسعنا الفينز الفينس ريتيرن قل ولما الفينس ريتيرن قل الفينز دايستوليك فوليوم قل يعني البري لود هيقل يعني الكارتر اكتيفيتي بتاعت الهارت هتقل وبالتالي الكارتر اوتبوت هيقل. الضغط هيقل وهيقل ساعتها السيستوليك اعلى من الدستوليك. الكلام بتاع النايتريت هو احنا دلوقتي السيستوليك يساوي ايه؟ كارتر اوتبوت يتوتال بريفرال اوتبوت. والدستوليك بس ريزيستنت. لما تدي دواء يقلل البري لود وانت القلب ما يطلعش دم كتير يبقى الكارتر اوتبوت هيقل. كده جميل هيقل في الاثنين دول. اكيد السيستم ده سوري ما يتغيرش قوي. ده بس القسم عندنا كاتب معلومه هي مش يعني مش مهمه قوي لكن كاتب كده حاجه منطقيه لما يقل الكارد الاوتبوت بيقدر لينا الضغط صح ولا لا؟ الفيزيولوجي في الكارد الاوت بوت خمسه رايح للكدني مش كده؟ فلما يقل الكل لما يقل اللي هو الكارد الاوت بوت لازم بيقل الجزء اللي هو الرينا الضغط. الحاجه الاخيره انت عارفها كويس قوي اشهر عيب من الفازو دايليتيشن اوف ذا بين بوستيرال هايبوتنشن. عشان كده كنت بقول للناس اللي عندهم ذبح حريق انت يقعد يعني بحط مجهود تحت اللسان ما ينفعش يبقى قاعد ورا يعني بيستني البوزيشن كده عشان ما يحصلش معاه سيفير هايبوتنشن وسكوشن. الجزء اللي جاي بقى تكملة هو بيتكلم هنا بقى على العيب المشترك في اي دواء بيعمل فازو دايليتيشن. وبالتالي كلكم عارفين لما يحصل فازو دايليتيشن ويبدا الضغط يقل مين اللي بيحس بان الضغط قل او زاد؟ الفيروس. هي في الاحوال العاديه يعني لما الضغط يعلى هي بتبعت ايه؟ مش كده؟ لما الضغط يقل بقى زي ما حصل كده مع الادويه تبعت تعمل سيمباثيتك ستيميليشن من غير مذاكره برضه والله خالص. السيمباثيتك ده على مكانين هيعمل مشاكل. هيروح على الهار يشغل البيتا واحد وهيروح على الكدني يشغل البيتا واحد. خلاص ظهرت رؤيه ان شاء الله مش كده؟ يبقى العقل معرض ايه بقى لما شرايينه توسع وضغط يقل شويه؟ يحصل زياده في كل الكاردياك بروبرتيز. احنا كنا زمان بقى لسه صغيرين كنا بنقول ريفلكس تاكيكارديا صح؟ دلوقتي ما بقتش ريفلكس تاكيكارديا بس انا فهمت بقى السيمباثيتك هيشغل البيتا واحد والبيتا واحد دي بتزود كل حاجه. طيب غير التاكيكارديا هيزيد الكونتراكتيفيتي والاكسايتابيلتي ومش عارف ايه وايه وايه وهيزيد شويه الكارديك اوتبوت. بس مشكلتي ايه بقى؟ ان انا اضطريت استهلك اوكسجين كتير صح؟ الكارديك كورد لازم. عشان كده الدواء ده لوحده كعلاج الانجينا مش حلو مش كده؟ لان هو لما يوقف الضغط شويه هيعمل ريفلكس سيمباثيك ستيميليشن فيزود كل خواص القلب وبقى الكارديك كورد هيعلى والاكسجين كونسبشن هيقل. المشكله نمره اثنين ان انت خليت الكارديك اوتبوت لما عالي ده عامل شغل الدواء بتاع علاج الضغط مش كده؟ فبتحاول تقلل الضغط وغصب عنك الكارديك اوتبوت عالي شويه. وده مش حاجه كويسه. الحل ايه بقى في الحاله دي؟ الحل حاجه سهله جدا ان انا ادي دواء يقفل البيتا واحد. يعني احط مع الدواء ده بيتا بلوكر. في حل تاني مش موجود في الكتاب بس انت اكيد عارفه. صح ان انا احط معاه فيرابامين نفس الفكره بس بدل ما اقفل البيتا بقفل الكالسيوم بشكل. صعبه؟ طيب يبقى هل اقدر استعمل ارتيريو دايليتور لوحده في علاج الضغط؟ اقدر اعالج بيه الضغط ولا ما اقدرش؟ غصب عني ما بقدرش. لان هو بالتبعيه كده بالريفلكس بتاعه بيرجع الضغط يعلى تاني وبيحصل مشاكل على القلب. طب ايه اللي يحصل هنا؟ لما السيمباثيتك يشغل البيتا تمام يزيد الريزن. والريزن انت فاكر بقى الجيبتنسينوج الواحد والواحد الاثنين والاثنين معناها يعلي الاندوستيرون سكريشن. طب وايه المشكله لما الاندوستيرون يعلى؟ صوديوم ووتر ريتنشن. طب ايه المشكله برضه؟ العيان هيملى ميه يبقى عنده انيما بس مشكلته ان البلاد فوليوم بدا يعلى فالضغط رجع يعلى تاني. ابص ده العيان جاي بعد شويه كده يقول لك الضغط ما عادش بيتصلح وتحط ايدك كده على قصبة رجله وتلاقيها ايدك بتعلم تفهم بقى انه بدا يحوش ميه وملح فلازم تخلص منهم عشان يرجع الضغط يتصلح. تخلص منهم بايه ان شاء الله؟ لا نقطه صح بس نقطه كلمه قبلها لو اشمعنى لو بقى؟ عشان هو الاقوى. انا هنا هدفه ان انا انزل ميه يبقى لازم استعمل الاقوى مفهومه؟ فهنا ساعتها اللوب دايركتس ار بريفيرد دايركت. يبقى بالنسبه لي كده ادي مشكله الارتيريو دايلاتيشن كتاب القسم كانت سبب تاني للاديمه. يمكن احنا قلناه زمان مره من المرات كده محترم كده ادي النترون اهو وادي الاسفنت ارتيريول وادي الايفنت ارتيريول. امتى الفلتريشن ريت يبقى حلو؟ لو الفشل انا دي شفت يعني يكون ايه؟ يعني يكون مين اوسع من مين يعني؟ الافرنت اوسع من مين؟ معظم الفازو دايليتس بيعملوا العكس بيوسعوا الافرنت مور ذان ذا افرنت. معناها ايه بقى؟ الفشل جوه مش عارف معناها الدم بالظبط كده كانه بيعدي من الافرنت للافرنت. يبقى الفلتريشن اللي اخباره ايه؟ قليل. ده يعمل نوع من الاسكوميا وفي نفس الوقت الصوديوم اللي داخل في النفرون قليل وبالتالي الصوديوم اللي في الدم عالي. فعشان كده بيحصل اديمه للسببين دول. السبب الاهم هو اللي فات ده ان انك لما شغلت السيمباثيتك بالريفلكس ده البيتا وانا بتيجي طلعت تريننج كتير. والسبب الثاني ان حصل نوع من الرينال اسكيميا، حصل ان الايفرنت ارتيريول بقى واسع قوي، فالدم اللي داخل على النفر القليل يعني قل ما يسمى بالفلتريشن ريت اوف ذا جلوبولار. يبقى طبعا ان شاء الله عشان الثاني تبقى الترم الثاني امتى استعمل ارتيريو دايريتور انتريتمنت اوف هايبرتنشن. يعني عيان عنده مايل هايبرتنشن ولا مودريت هايبرتنشن ولا سيفير هايبرتنشن ابدا استعمل ارتيريو دايريتور. لا ولا مايل ولا مودريت. اقول لك ليه بقى؟ المايل والمودريت اقدر عليهم بدواء واحد، اقدر عليهم ببيتا بلوكر بدايوريتك بايس انهيبيتور بكالسيوم شانل بلوكر. لكن لو انا قررت اعالج العيان اللي عنده مايلد ولا مودريت هايبرتنشن ده انا مش هديله ارتيريو دايريتور لوحده ولا ايه؟ هديله معاه كام دواء؟ هديله معاه دوايين غصب عني، هديله بيتا بلوكر عشان امنع ريفلكس اكشن على القلب وهديله لو دايريتك. صح؟ يبقى انا كاني كده بقالي يعني بدي العيان اكثر من حقه، والعيان هيتعالج بدواء وانت اديته ثلاث ادويه مع بعض. مفهومه؟ يبقى المجموعه دي غالبا بتتاخد التريتمنت اوف سيفير هايبرتنشن. ليه بقى؟ لان انا عمري ما هستعملها لوحدها. They should be combined with beta blocker ومعاهم كمان دايريتك تو افويد تاكيكارديا ومشاكل القلب ومشكله الصوت والغوطه. لسه بقى كده من المقدمه، والله المقدمه دي لوحدها كده خلاص الموضوع كله. كل الادويه اللي جايه الثلاثه دول ار ار تي بيتاليز. طيب انت قول لي بقى هيعملوا ايه والله يعني؟ انت لوحدك ان شاء الله كده بالمفهوميه الجامده دي. هيعملوا ايه وهيعالجوا ايه وهيعملوا اعراض جانبيه ايه؟ هيعملوا ايه؟ هيوسعوا الشرايين. طيب ما دام وسعنا الشرايين ده الريزستنس قلت، ما دام الريزستنس قلت يبقى الضغط قل، يبقى انا عالجت الهايبرتنشن. وما دام الريزستنس قلت يبقى الاثر لود قليل، يبقى انا عالجت هارت فيلر. صح؟ خلاص استمرت خلصت ازاي؟ قريبهم بقى. طب نتكلم على ده ويوسع البي الارض بس. ايوه هيبقى ايه؟ تاكيكارديا يبقى لازم معاه بيتا بلوكر، وصوديوم ووتر ريتنشن يبقى لازم معاه دايوريتك. الكلام بتاع زمان بقى لما توسع شرايين النافوخ. بالظبط ده شغال. لما توسع شرايين السكين كيوتينيوس. بالظبط. لما توسع الدب بوسس بتاعت النوز نيزل جوز نيزل كونجيشن. مش حاجه جديده خالص الموضوع ده، يبقى انت عرفت كده كل القصه بتاعت المجموعه الارتيريو بانيوس. تعالى بقى بص عليهم كده واحد واحد. واحد اسمه الهيدرالازين اول دواء فيهم. مش مهم السورس بتاعه، مش مكتوب في الكتاب ومالهاش قيمه ولا الكيمياء. بس انا معلش تعبتهم بقى الصبح كده وهتقابلك شويه معايا ولازم تعرف الفارماكوكينيتكس اوف هيدرالازين. سهله جدا. الدواء ده الفارماكوكينيتكس هقول بس كلمتين. نمرة واحد انه جيفن اورالي ويل ابزورب اورالي وكان بيجيفن باي انترا فينس انجكشن. انا ليه بحب اقولها في الضغط دي؟ ليه بحب تعرف الدواء ده بيتاخد ازاي؟ اه بالظبط عشان اقدر اعرف ان الدواء ده هيعالج كرونيك بيشنت، هيقعد فتره كبيره قوي ياخد دواء الضغط ولا هيتاخد في حالات الطوارئ؟ فده يدفع انت. النقطه نمره اثنين في الكاينتكس، واللي بذاكر بقى جنرال او اللي فاكر جنرال يعني هيفهم القصد ايه. الدواء ده بيحصل له في الليفر حاجه اسمها اسيتايليشن. يعني ايه؟ اسمها ايه؟ الكلمه دي اسمها ايه؟ او البتاع ايه؟ كونجوجيشن واسيتيك اسيد او اسيتيك. طبعا بدون بقى ما نقلل مواجع قوي، هو الكونجوجيشن ده فيز 1 رياكشن ولا فيز 2 رياكشن في الميتابوليزم؟ فيز 2 صح؟ طيب هنا بقى كان في معلومه سمعناها زمان في الجنرال ان ربنا خلق الناس نوعين. صح؟ يا اما رابد او فار ريتوس يا اما سلو ريتوس. الفاست ده مش مشكله النهارده، الفاست ده يعني هتحس ايه الفاست ده؟ يعني تعرف ازاي هو فاست اكتريته يعني؟ ما بيجيبش نتيجه الدواء، مش كده بيديله الجرعات العاديه والدواء ما بيشتغلش، اللي هو بيكسر بسرعه. الاخ بقى اللي هو سلو اكتريته ده معرض لتوكسيك افكت من الدواء. قبل ما يتخلص من الدواء. يبقى دي معلومه مهمه جدا في الدواء اللي اسمه الهيدرالازين ان هو ميتابولايز باي اسيتاليشن، وقد يكون البني ادم بقى فاص او سلو. الجزء اللي جاي بقى كلام موجود في الكتاب وحلو قوي، ميكانيزم اوف اكشن. دي على صوت الناس. ميكانيزم اوف اكشن بتاع الدواء ده لحد النهارده مش واضح قوي. في ناس بتقول دايركت وفي ناس بتقول باي ريليز اوف نيتريك اوكسايد. تكمل الباقي، ان هو الكتاب ما كملهاش معتمد على امكانياتك انت بقى. الدواء ده بيطلع ماده الاكسيد، يعني بيستيميليت الجوانيلين السلفيت فيحول الجي تي بي الى سايكليك جي ام بي ويتش از ا فيري باورفول بودي. طيب يعني اقدر النهارده كده اسمي الدواء ده نايترو دايليتور، وانا ضميري مرتاح قوي كده، اقدر اسميه نايترو دايليتور. وصفته بقى مع الاذر نايترو دايليتورز اللي سيادتك سمعتهم في الكارديو نايترو دايليتورز. وبكون ضده انتي بودي، وبيحصل حاجه اسمها كومبلمنت فيكسيشن، فبيدور الخلايا. عارف بقى بيدمر ايه بقى؟ بيدمر الارتيكولار كارتريج بتاع الجوينت، فيعمل حاجه شبه قوي مرض اسمه الروماتويد ارثرايتس. ويدمر اي خليه تيجي في بالك بقى، جوينت، كيدني، بول مارو، نيرف، اي حاجه. فيحصل مشكله اسمها سيستميك لوبس اريثيماتوزس. سمعناها؟ هي ايوه اسمها بالعربي مرض الذئبه الحمراء. كانوا فاكرين على فكره زمان على ايامنا كده ان ده عباره عن مرض جلدي، لان اول غالبا علامه المرض ده ان بيحصل راش جامد قوي، احترار قوي على منطقه النوز والتشيكس. وبعدين طلع بعد كده ان المرض ده سيستميك، ان ممكن يبوظ اي خليه، عشان كده اتسمى بعد كده سيستميك لوبس اريثيماتوزس، بيسموه بقى الذئبه الحمراء دي. لا هو الذئبة شبه يعني عاملة كده، الذئبة عندها هنا حمار جامد قوي في المنطقة دي، فكانوا يشوفوا شكل عادي كده يبقى هو شبه الذئبة. هما الذئبة دي يعني ايه بس عشان الصوت ما فهموش، الذئبة يعني هما فهموا طبعا. الذئبة يعني ايه؟ واحد قال لي مرات الذئب، هي صح طبعا. هي أنثى الذئب مش يعني عشان تسيب مرات ده انت هتقول لي ده هي أنثى الذئب. المرض ده يسمى ايه بقى؟ مرض جاري بسبب دواء يسمى ايه؟ حياة الجنة. الميزة في النوع ده من اللوبس ايه بقى؟ انه ريفرسبل، ان انا لما اوقف الدواء هخف، لكن النوع اللي بيجي بقى قرص البيوت ده ما بيخفش غالبا، فعشان كده ده يعني سبب الخف مزعج لكن ممكن اصلاحه يعني. يبقى دي بالنسبه لي كده مشاكل بتاعت الهايدرا لذيذ، خلي بالك منه بقى ان شاء الله في الاسئله بتاعتنا في الاكس كيو في اخر السنه. الدواء نمره 2 ده اسمه المينوكسيدين. انا احب اقول لك ان انا عشت مع المينوكسيدين دول 4 سنين، انا والمينوكسيدين كده والعداله. لا ما كنتش بس كنت بشتغل بيه رساله الدكتوراه. تخيل بقى عشت قد ايه يعني المينوكسيدين ده. المينوكسيدين اولا السورس بتاعه ما يهمناش، هو سينتيتك، الكيمياء ما تهمناش، الفارماكوكاينتكس مهمه. الدواء ده بيتاخد اورال بس لعلاج الضغط، بيتاخد اورال فول ستوب. يعني ايه؟ يعني كرونيك. يعني لو سيادتك قلت لي بقى في اجهزه الايمرجنت هايبرتنشن الدواء ده ما انت مش فاهم حاجه. الدواء ده از نوت جيفن ان ايمرجنت. النقطه المهمه في الدواء ده ان الدواء ده از ان اكتف ولازم يروح على الليفر يتحول الى اكتف ميتابولايت اسمه المينوكسيدين سلفيت. صح، يبقى دي دراج از ابروتراك. صح كده؟ الدواء ده ما بيشتغلش خالص غير لما يعدي على الليفر. الليفر هيعمل له ايه بقى؟ هيعمل له كونجوجيشن وين سلفيت، فيتحول لمركب فعال اسمه المينوكسيدين سلفيت، وبعد كده بقى ينزل براحته قوي على طريق الكلمه. يبقى الدواء ده غالبا لونج اكتف، والدواء ده ايه؟ بروتراك. والدواء ده اسمع بقى السؤال بتاع الشباب، ينفع في علاج الهايبرتنشن في عيان عنده ليفر امبيرمنت اديله مينوكسيدين ولا لا؟ ايه رايك؟ واحد جاله ليفر ديزيز والليفر فانكشن بدا يفلوس، وانا رحت بقى بختار من جمله جوه الضغط كلها بختار المينوكسيدين. ما ينفعش، لان هو مش هيقدر يتحول الى اكتف ميتابولايت. طيب في المعمل ان شاء الله لما تيجي تشتغل في تجربه مثلا على بلاد فيسلز ولا اورطه ولا حاجه، تدي في التجربه جبت اورطه كده علقته في المعمل، ادي مينوكسيدين ولا مينوكسيدين سلفيت؟ ايه رايك؟ وانا بشتغل في المعمل ادي مينوكسيدين ويعدي على الليفر بتاع الاورطه مش كده؟ ويتحول اكتف ميتابولايت. لا هو لازم ناخد هنا الاكتف ميتابولايت هو المينوكسيدين سلفيت. طيب الدواء ده ان شاء الله كده كمان شويه هيتحط على فروه الراس عشان يطلع شعر. يا ترى اللي بيتحط على فروه الراس ده مينوكسيدين ولا مينوكسيدين سلفيت؟ يبقى ده الاكتف كومباوند بقى اللي هو المينوكسيدين سلفيت. يبقى دي بالنسبه للفارماكوكاينيتكس. الجزء بتاع الميكانيزم اوف اكشن سهل جدا، الدواء ده بيشتغل كارتوجو دايليتور باي اوبنينج اوف ذا بوتاسيوم شانل. وانت هتكمل بقى، الدواء ده طريقه شغله ان يفتح بوتاسيوم شانل. فبيعمل هايبر بولرايزيشن وبالتالي بيقلل قوي الكونتراكتيفيتي اوف ذا ارتيريال سموث ماسك. سمعت حاجه قبل كده فتحت بوتاسيوم شانل؟ برضه هو دي دور دي. قولي تمام. ايه تاني في الادويه اللي سمعتها ممكن يكون قالوا ده ليه باي اوبن كومبيتيشن تشات باي باي شكرا. كان اقتراح من الاقتراحات ان هم جايز يكون الطريقه بتاعتهم ان هم يفتحوا كومبيتيشن تشات. طيب ادي بالنسبه لي كده اللي كانت مباشرة. نعم. خلي بقى كان معدي اللقط ماشي لما لقطش الجبال مكتوبة بإذن الله. بس مش الوقت اللي احنا فيه ده. يعني مش هنتقل. احنا لازم نستنى خالص على حاجة كده كانت معايا. عشان بقى المستقبل ان شاء الله ما يتقلش خالص. ما حدش عارف يعني. الفارماكولوجيكال اكشن قولها لي بقى يعني لو قلت لك ارحم نفسك بقى وقول لي الدواء اللي بسمعه منك ده الدواء ده ارتيلو جاليتن يا مساهم يبقى ارتيلو جاليتن معناها هيقلل طيب وراها هيقلل ارتيليا بلاد بريشر سيستوليك ولا دايستوليك الاثنين بس مين دي دايستوليك هو اللي معتمد على ريزيستنس تماما طيب هيعالج هيبرتنشن وهيعالج هارت فيلر طيب هيعمل ايه مشاكل غصب عنك بقى هيعمل ريفلكس كتير يبقى لازم معاه بيتا بلوكر وهيعمل صوديوم ووتر ريفلكس يبقى لازم معاه جلوكوز هو بقى حاجه عمل حاجه كمان بقى بالمره طلع شعره والستات لما خدوك علاج الهايبرتنشن جم اشتكوا ان بيحصل عندهم اكسسيف جروث اوف هير فيسموها هايبر ترايكوزيس او هايبر تريكوزيس ما عادش بتاخد غالبا في علاج الضغط عشان المشكله دي وبدا بقى شركه الادويه المصريين بقى لما لقوه بيطلع شعر في الجسم راحوا مصنعينه على شكل هير لوشن ويجوا الناس اللي عندهم الوبيشيا عشان يطلع الشعر عن الضغط لا هو لما بتاخد توبيكال ممكن يوقف الضغط لكن مش قوي وبيتحط على طاوله الراس كده والعيال بقى يقعد يلعب كده على كده ويقعد في الشمس شويه كده والله بيضحكوا على الناس وبعدين هو راح دخل جه برضه دلوقتي هو دخل بالظبط في الحته اللي فاتت واحنا بنتكلم على الناس اللي عندها مشكله الصلع ومش عارف ايه وقال لك في دواء بيطلع الشعر وبتاع وعلى فكره يعني الفكر بتاعه مش يعني مش قوي حقيقه يعني هو الفكر انت حسب العيان لو العيال محتاج شعرتين او ثلاثه بس وهي كفايه عليه هيدفع ولكن لو عايز شعره بقى سايق وبتاع زي رسمت كده في والله انت شفت الاعلان حاجات غريبه قوي راكب واحد ظهر على خالص كده زلبطه كده وزعلان وبعدين قال لك ده ايه في فور وبعد ذلك هو نفس الشخص هو بس سعيد جدا وشعره ايه بقى قص كده وبتاع وانا كنت في الشقة والله حتى في الشقة مش صحابي يعني اصدقائي الفيلم بتاعنا بقى والقبل كده كمان الموضوع يعني انت عارف يعني زعلني قوي يعني هو كان عمل ايه بالشعر يعني هو لما كان عندي شعر كان عمل ايه يعني ويقعد يقول لك بقى عشان انت لسه ربنا مديك بتاع فالمهم يعني هو ده لو اتحط في اللوشن بيعمل فيز او هير جروث وسيادتك عارف ان في دواء قديم كده برضه كان بيتحط على الشعر او بيتحط يعني على الراس عشان يطلع شعر هو الفايو كان هو الناس بقى سالت هو ليه بيطلع شعر؟ مش كده؟ يعني الدواء اللي بيطلع شعر ليه؟ عشان بوز دايلاتيشن فبيزود الفلويد وذا سكاب فيعيد الشعرايه اللي غلبانه اللي ما كانتش عارفه تقول لي تروح ابدا مش صح والله اقول لك الدليل مش كل البرد وغيرته عملوا كده يبقى في حاجه ثانيه مش كده؟ الله اعلم بقى الحاجه الثانيه يعني جايز يكون ان هو بيعمل ريبليكيشن الدي ان ايه ريبليكيشن جوه الهير فوليكل فبيزود الجراث بتاع الهير فوليكل جايز حاجات مالهاش علاقه خالص بالبرد ريبليكيشن ده يعني اصلا المهم عرفوا بقى ان هو بيطلع شعر قد تكون مشكله في الستات بالذات لما بيحدوه في الهايبرتنشن لكن ينفع بقى في الرجاله اللي عندهم مشكله في الالوبيس. هتلاقي بس مكتوب في الاستعمالات مكتوب سيفير هايبرتنشن وريزيستنت هارت فيلر ما قالش كده مع الهايدرازين عارف السبب في كده بقى الدواء ده اقوى كدايريتو الهاي الميوكسيدين ده از مور بوتنت فازو دايريتو فمتوقع معاه ان يحصل جامد قوي يحصل معاه اديما ويحصل معاه تاكيكارديا جامده فبنأجله يعني لو عندك عيان محتاج دايريتو ادي هايدرازين لكن الدواء ده هيجيب نتيجه حلوه بس على حساب الحاجتين دول هيعمل فيري باورفول إنيما وفيري باورفول ريفلكس تاكيكارديا فعشان كده بنأخره شويه خليه اخر حل بقى لو عندي سيفير هايبرتنشن او ريزيستنت هارت فيلر بنادي معاك الدواء على فكره الكتاب القسم كانت حاجه حاولت افسرها ما عرفتش كاتب فوتك وحاطط تحتها خط كده واورا وحاطط تحت الاور خط وبعدين لونج اكتب وتحتها خط ودايركت وتحتها خط وايه تحتها اللي هي الارتيري دايركت ارتيري دايركت يبقى ما انا شفتش. انا عرفت ان انا قصد بولدر. بس مين بولدر؟ يعني في حاجة انا ما قلت برضو الواحد بتاع جاي كان نايم ولا حاجة ومخدش بقى ايه بولدر دي. يمكن بولدر انا اقرأ؟ بولدر اقرأ بولدر مش مشكلة عن جاي. يعني شكلة جاي. طيب شوان يعني خلاص. يعني كان بولدر. الدواء اللي بولدر. صح. سمين مش معناها تنشط. كبير معناها جربت دواء لوحدي ما نفعش. دوائين ما نفعوش. ثلاثة ما نفعوش وبضطرت لحاجة قوية برضه. بس الدواء ده مشكلته ان اعراض الجانبية قوية برضه. فعشان كده بقى كله ده. لا لا كرونيك انا بتكلم كل ده على كرونيك بيشنت. مش ما بتعرفش غير كرونيك ده. بس كلمة كبير مش معناها ان دي حالة طوارئ. يعني العيال جرب دواء واثنين وثلاثة وغيرها من الضغط ما تصلحش. الدواء الثالث بقى الفورتايل بالسايد. هو مش ريزيستنس للهارتفيلر، هو الهارتفيلر هو الريزيستنس. هو بيتاخد في حالة اسمها ريزيستنس هارتفيلر. يعني ايه؟ يعني بالظبط، يعني جربت معاه أدوية ثانية ما نفعش. جربت أدي فايزايد، جربت أدي دوز. أيوة المقاومة جاية من الهارتفيلر، مش المقاومة جاية من الدواء. طيب بص بقى على الدواء السايد. دواء برضه مش مهم للسوق. لا ده مش شغال جامد قوي. الدواء السايد مش مهم للسوق بتاعه، بس أنا عايز أقول لك كلمة واحدة كده في السيبيا يمكن تنفع في حاجة. الدواء ده ترتيبته سايزايد لايف انستراكشر. الدواء ده الكيميس بتعمل فيها تشابه مع الطيارة. طيب انا اقول لك مش بايلتك فيها حاجات مش مقنعه الحقيقه قوي لكن لازم طبعا في احتمال هو يعمل حاجه مش ده عشان السلطه والكلام ده صح. المشروع ده يعني الكبرى اولا ال تماكو بايلتك الدواء ده بيتاخد اورالي. لو عايز اعالج حاجه نسمعها ان شاء الله دلوقتي كده اسمها الانسولينوما وبيتاخد انترا فينس لو انا عايز اعالج هايبر تنشن. خلاص ده اول حاجه في الكاينتكس ممكن يتاخد بطريقتين. بيتاخد اورال اعالج حاجه كرونيك كده اسمها الانسولينوما نسمعها ان شاء الله دلوقتي بس هي معناها ايه؟ انسولين اوما اوما بيطلع انسولين كتير. انا عندي مشكلته ايه؟ على طول بيحصل عنده ايه؟ هايبر يعني انت على فكره غالبا بيموت في سن صغير لو هي جت بدري شويه. الهايبوبلاسيميا الاكيوت اتاك بتاع الهايبوبلاسيميا دي قد تكون فيتال تدخل سكوما ويدخل في ديث بعد كده. الحاجه اللي عايز اقولها لك بس هو دايما الدواء لما يتاخد انترا مينا القاعده بتقول لي ايه؟ فطبعا هيعالج ايمرجنسي صح بس انا اقصد ان في القاعده بتاعت الجنرال لما ادي دواء انترا مينا ادي بسرعه ولا بص؟ ليه بص؟ عشان لو هيعمل الرج مثلا ما تبقاش عنيفه قوي وعشان ان في حاجه اسمها الفيروسيتي رياكشن في بعض الادويه بتحارب بسرعه تاني المشاكل زي الامينوفيلين. الدواء بقى العكس وعلى فكره اللي هقوله ده عشان موجود في الكتاب لكن مش كل الناس موافقه عليه ان الدواء ده لازم يتاخد بسرعه انترافينس. ليه بقى؟ لانه لقوا ان لو اتاخد سلولي انترافينس تقريبا كله هيمسك على البلازما بروتينز فالجزء الفري منه قليل قوي فمش هيقدر يعمل حاجه. فعشان كده يا اما يتاخد جرعه مره واحده كده جرعه كبيره رابد انترافينس والهدف منها ان انا ما اديش فرصه ان كل الدواء يبقى ماسك على البلازما بروتينز اسيب منه جزء فري يقدر يشتغل في انتي هايبرتنشن. الحل الثاني بقى انك انت تدي جرعات صغيره بس ريبيتد. الهدف منها ايه بقى؟ انها تعمل saturation of the plasma proteins. تاني بقى وقت من الوقت الجرعه اللي هتتاخد دي ما تلاقيش مكان تمسك عليه فبقت فري فاشتغلت كده. نعم لا هو بتاخد في الايمرجنسي. الحقيقه يعني ان الكلام ده لما سالنا فيه جماعه بتوع الكلينيكال ما بيعرفوش الكلام ده خالص. هو بياخد الدواء ده انترافينس يشوف الضغط اخباره ايه. لو الضغط لسه ما اتصلحش يدي جرعه ثانيه وخلاص واخد بالك؟ ما فيش بقى حكايه ان هو بلازما بروتين وان هو لو اتاخد ببطء هيمسك واتاخد بسرعه مش هيمسك الكلام ده لا. بس موجود في الكتاب على فكره فيعرف بقى ان هو بما انه فيري هايلي باوند بلازما بروتين يبقى تشوف دي يا اما انترافينس رابد لارج دوز يا اما سمول دوز ولكن ريبيتد لحد ما يحصل ساتوريشن اوف ذا بلازما بروتين. الجزء اللي مش موجود في الكتاب ولو عايز تعرفه هو الفيت مصيره ايه. وانا عارف ان احنا يعني بدأنا نتعب بس فكرني كده الهايبر الذين كان مصيره ايه. يبقى اللي شكل اللوبر والناس يا اما خاص يا اما سلوك كده. والميوكسيدين الميوكسيدين كان مصيره ايه؟ اكتيفيشن في الليبر صح؟ كان بيتحول لاكتيف ميتابولايت اسمه ميوكسيدين صافين وبعد كده ينزل في اليورين. الدواء ده غالبا غالبا بما انه شبه الثايزايد فمصيره شبه الثايزايد. يعني ايه؟ ايوه هيحصل له زي الثايزايد اكتيف سكريشن في اليورين. عشان هو شبه كده يعني الدواء ده بيحصل له غالبا اكسكريشن في اليورين فهو يأكل ترانسبورت. انت هتقول لي بقى ايه علاقه الموضوع ده باليورين اسيد؟ هيحصل كومبيتيشن كده هتكون النتيجه ان اليورين اسيد هيعلى ويعمل لي مشكله اسمها هايبرليزيا. يبقى بالنسبه لي كده الجزء اللي ليه علاقه بالكينيتك سهل بقى. ولو مش عايز تعرف كل الكلام اللي احنا قلناه افتكر بس حكايه البلازما بروتين دي. الفارماكوديناميكس الدواء ده طريقه شغله زي طريقه شغل الميلوكسيدين. ومعلش والله خالد الهايدرا دي كان بيشتغل ازاي والميلوكسيدين كان بيشتغل ازاي؟ الهايدرا دازيل كان نيترو دايليترو الغلاف بيطلع نيتر بوكسايد والميلوكسيدين كان بيفتح بوتاسيوم ده زي الميلوكسيدين ده برضه بيشتغل باي اوبننج اوف ذا بوتاسيوم شانل ويعمل هايبر بولاريزيشن وبعض الادوات فارماكولوجيكال اكشن. ها اجيب حد من بره يقول انا مش شغوف هيعمل ارتيريو دايليتيشن هيقلل التوتال بريشر هيقلل ارتيريو بلاد بريشر سيستوليك وديستوليك بس ديستوليك اكتر هيقلل الافتر لود هيحصل وراه ريفلكس سيمباثيك سيجريشن يبقى تاكي جارديا تحط معاه بيتا بلوكر وصوديوم ووتر ريتنشن تحط معاه دايليتيشن. لا هو ملوش دايليتيك اكشن ملوش تسميع. احنا قلنا كده احنا قلنا شبه التزات في الكيمياء لكن ملوش دايركت اكشن بالعكس ده بيحوش ميه وميه مفهومه؟ طيب الاكشن بقى اللي ما اتقالش مش معناه بره كده زمان ان هو بيفتح البوتاسيوم شانل في البيتا سيلز اوف ذا ايلتس اوف ذا جرانز يوم يعمل ايه ان شاء الله بقى؟ هايبر بولاريزيشن ده الانسولين دي اخباره ايه؟ هيقل امتى حلوه دي؟ لعلاج الانسولين هو عشان كده هو بيتاخد فيه وانت وحشه اللي ما عندوش حاجه حتى هيعمل شويه هايبرجلاسيميا ولو تعبت تبقى اسوء مش كده؟ اللي هو ده في ميزه ان هو بيعالج الانسولينوما لكن في نفس الوقت اقدر احطهم على اليوم بتاع الدواء ان ممكن يعمل هايبرجلاسيميا. طبعا ممكن يعمل الج زي ما انت قلت كده عشان شبه الفايزاكس في التركيبه يبقى ده بالنسبه لي كده كلمتين شهرين قوي عن الدايازوسايد. انت ما تكتبش حاجه ان شاء الله. انت المره الجايه باذن الله كده بعدنا يعني تجيب لك ورق فيه مقارنه ما بين الثلاث ادويه دول عشان وقت الزنقه اللي هو كل الاوقات يعني بالنسبه لك يبقى عندك فرصه انك تلم الموضوع. هنقارن ما بين الهيدرازين وما بين الدايازوكسايد او الميوكسيدين يعني عشان يبقى الترتيب زي الكتاب و الدايازوكسايد. بس عشان انا بروح اكتبها كده انت فكرتني يعني انا اكتب ايه؟ اكتب ايه في المقارنه؟ اكتب روجر ادمنستريشن مش كده؟ ده يتاخد اورال وايت دومينانت وده فورا وده لما نتكلم على ضغط يبقى ايه الضغط؟ الفيت تحطيم كل واحد بقى هنا اكتيفيشن وهنا اكتيفيشن باي سالفيشن وهنا بيزنس اليورين ده اكتيف ترانسبورت ميكانيزم اوف اكشن نايتريك اوكسايد وده وده بتاثر شان اكشن زي هي بقى مش هنزود يعني نفس الاكشن بقى اللي هو الدايلاتيشن والريزيستنس والكلام ده كله. وبعدين في الاستعمالات اكتب ايه يعني؟ هايبر تنشن سواء كرونيك او ايمرجنسي وهارت فيلر وهنا اللي هو السيفي هايبر تنشن وريزيستنت هارت فيلر وطلع قالوا فيش ان شاء الله الطياره رقم فتح ده دلوقتي قالوا فيش وهنا السيرونوما هيتاخد اورال وبالضبط هيتاخد اي بي بقى بيتاخد في الايمرجنسي هايبر تنشن هتلاقي في كومن ادفيرس افكت مع ثلاثه اللي هي مشاكل الهارت يبقى بيتا بلوكر معاها ومشاكل الميه والملح يبقى معاها دايوريتس. لكن هنا كان في سبيسيفيك سايد افكت. بريفرال يورايتس صلحوا بيتا او باسل بايلوكس هو البي 6 ومعاه الهايبر سنسيفيك اللي هو روماتويد وسيستيميك لوبس وهنا هايبر تريكوزس وهنا هايبر ليوسيميا وهايبر ليوسيميا وممكن هايبر سنسيتيف اللي هو في تشابه بينه وبين الثايرويد. الدواء الاخير بقى ان شاء الله هو دواء مهم جدا جدا في المنهج، مهم قوي في الامتحانات والله، تستحمل بقى صوديوم نيتروسايد. هو على فكره في واحده واقعه في السكر يعني زي ما بتقول ثلاثه وبعدين خمسه، اظن ان في غلطه مطبعيه يعني. لا تنهي بالقدرة خالص. لا مش مش كده بقى، هم يسمعوا عدوية ممكن يسمعوا دواء القرص الواحد مثلا يعني في مينوكسيديل مع بيتا بلوكر مع دايرين ممكن، بس مش مش دايما تصنيعيا ممكنة يعني، ساعات بيبقى في مشكلة في تصنيع الدواء يكون في كل الكومباوند مع بعض. الدواء اللي اسمه صوديوم نيتروكلورايد، ركز بقى كده ان شاء الله فيه عشان نروح بقى باذن الله كده. الصوديوم نيتروكلورايد سيبك من السورس وسيبك من الكيمياء. الدواء ده خلي بالك من الفارماكوكينيتكس بتاعته، هقول لك نمره واحد كده حاجه ما سمعتهاش قبل كده، نيفر جيفن اورالي من غير ما نضيع وقت بقى. هو تفتكر ليه ممنوع الدواء يتاخد اورالي؟ تفتر مثلا في الليفر جامد ريتنت قوي، ماشي الكلام ده مش مظبوط. الالم هو الدواء ده مشكلته اللي بيحصل له ميتابوليزم هو اللي جوز اوف ذا جي اي تي انتو سايانايد، نفس الرياكشن على السحر. واو فاهمين يعني مشكله يعني، رد الكلام ده يدل على السحر قوي، عشان السماد اللي يموت على الاسف، عشان كده ما ينفعش الكلام كوره. بص بقى على طريقه اعطائه، هو بيتاخد باي انترا فينس انفيوجن فقط لا غير. يعني ايه بقى؟ يعني ايه بيتاخد انترا فينس انفيوجن؟ يعني لو انا عندي كرونيك هايبرتنشن افضل معلق الازازه بتاعتي كده وعايش بيها طول حياتي، مش كده؟ ينفع؟ كرونيك هايبرتنشن يبقى ده كل الاستعمالات اللي بتبقى كونديشن. طيب بقيه الكلام بتاع الكاينتكس، الدواء ده في الار بي تيز وفي التيشوز، ويا ريت هتبص كده على الصفار عشان نخلص برضه وتروح ناس مستعجلين اهو. الدواء ده بيتفك جوه الار بي تيز وجوه الاندوثيليوم لحاجتين، حاجه اسمها نيتريك اوكسايد. الدواء نفسه كمونيتور ستراكشر كده بيحصل منه ريليز اوف نيتريك اوكسايد، واحنا من شويه كده كتبناه هنا مع النيترو دايليترز. يبقى انت عارف طريق الشغل بيعمل ايه؟ ايوه الميكانيزم بقى، يزود شغل الجوانيريت سايكليز فيزود السايكل جي اي بي تي. فاكر انت من ايام النيتريت ان السايكليك جي ام بي ده كان بيعمل ريلاكسيشن في السموث ماسل فايبرز وكان بيشتغل كانتي نفس الكلام بالظبط. طيب الجزء الوحش بقى في الموضوع ده ان هو بيتحول الى سايانايد، بس برضه عشان الصبح الناس زعلت قوي. طب انت قلت لنا من شويه ما ينفعش يتاخد اورال، لان انا لما باخد اورال باخد جرعه كبيره مره واحده كده فبيدخل كميه سايانايد فجاه للدم، لكن لما باخده انترا فينس انفيوجن تفرق بقى، بيطلع شويه ساينايد صغيرين قوي مع كل جزء داخل في الدم، وبعدين الساينايد ده بسرعه جدا الار بي تيز تروح مخدعه على الليفر. هيحصل ايه بقى في الليفر ده؟ الساينايد هيتحول جوه الليفر لماده اسمها سايو سايانيت، ويا ريت تفتكر الانزيم اللي موجود هنا ده اسمه رودانيز انزيم. طب يا ريت السيناريو انت خفت منه من شويه عشان توكسيك، مش كده بيموت. الفاير ساينيت توكسيك برضه، بس توكسيك غالبا على السي ان اس، بيعمل مشاكل اسمها كونفيوجن وديليريوم. ديليريوم يعني نوع من انواع عدم الوعي، يعني انت ما بيبقاش عارف المكان والزمان والناس والحاجات دي، وبعدين بعد كده يدخل في تشنجات وبعدين ممكن يموت. لكن عندك مشكلتين، السيناريو والفاير ساينيت. لو الكيت بتاعتك سليمه ان شاء الله الكالسيوم ده ويل بي رابيدلي اكسكريتد باي يورين. غير ما نذاكر بقى ان شاء الله، قبل ما تدي الدواء ده للعيان لازم تعمل حاجتين. صح، لازم اشوف الليفر فانكشن ولازم اشوف الكيدني فانكشن. لو الليفر بايظ هتبقى كارثه، لان هو مش هيقدر يتخلص من السايانايد، يحصل سايانايد بويزنج ممكن يموت فيها. طبعا ليها علاج، فاكر انت النيترايتس، وهتسمع كده ان شاء الله عن حاجه اسمها الثايوسالفيت وعن حاجه اسمها هيدروكسي كوبالامين. وفي كده وسط الكلام جول اجول في الداخل كوبليت ثايمايد بوزنج. لو حصل لو الكيدني هي اللي بايظه هيحصل اكيوميشن اوف ثايوسالفيت، وده توكسيك على البرين. وحتى سالني الصبح سؤال حلو قوي، الرمبر حصل اكيميليشن اوف لايوسايميد، يعني سيرات عرفت ادي حاجه زي نايترايت وغيره. لو حصل اكيميليشن اوف لايوسايميد عارفين بنعمل ايه بقى؟ بنعمل بالظبط حاجه صح والله برافو عليك، بنعمل دايليسيس، يعني بنحط العيان على مكنه بتاعت غسيل الكلى لحد ما نتخلص من اللايوسايميد، لان الموضوع مش هزار بقى. طب ايه رايك في الاولد ايج؟ خطر، لان هو عندهم مشاكل ليفر وكدني غالبا، فممكن يحصل عنده الاثنين دول. مفهومه؟ يبقى الدواء ده الميتابوليزم بتاعه خلي بالك بيديني توكسيك ميتابولايت سايانايد، ليفر يحوله لسايانايد ينزل في الكدني، لو اي حاجه من دول بقى بيحصل توكسيك ليفر. طيب بالنسبه للفارماكولوجيكال اكشنز، الدواء ده از اميكس دايليتور، يعني بيعمل فينو وارتيرو دايليتيشن، وانت عارف كل حاجه بقى مش كده؟ الفينو ده هيقلل البيلود والاي والاند دايستوليك فوليوم والكارديك اوتبوت، يبقى الضغط هيقل، ولما نوسع الارترز الريزستنس هتقل فالضغط هيقل. هيعالج ايه بقى الدواء ده؟ هايبرتنشن، اني هايبرتنشن؟ ايمرجنس هايبرتنشن. وعيان تاني هيستفيد قوي لما تقلل اللود على القلب. هارت فيلير، بس اني هارت فيلير؟ الايمرجنس، يسموه ايه بقى الايمرجنس ده؟ يسموه اتور ليفت فنتريكولار فيلير، سمعناها في المانكريت كنا بندي نايتروجين انترا فينس انفيوجن، بتعمل مشكله في اللنج دي مش كده؟ لما الناحيه الشمال تقف كده يحصل بالمونري اديما، يسموها اتيوت بالمونري اديما. لسه عملت تانيين بقى، واحد منهم اتقال قريب كنترولد هاي بوتنشال، فهمناه بحطه اثناء الجراحه عشان اقلل النزيف. كنت عرفت العمليات بقى، عمليات تجميل والمخ والاعصاب ومش عارف ايه. لو كان دواء، لو كان دواء يعمل كنترول هاي بوتنشال صح، نمره واحد يعني بالترتيب الزمن، يعني تراي او الابطال حسب الظهور، يعني عشان ما حدش يقدر تراي ميتا فان، ونمره اثنين ايه؟ شو هو الترتيب والله؟ اذا كان الترتيب هيضايقك قول لي اي حاجه. هو ده هو ده ماشي. ونمره ثلاثه ونمرة ثلاثة؟ لا حتى لا ايه؟ نيتروجين انترا فينس انفيوجن. عارف بقى واحد رابع كمان عشان نبقى خلصنا يعني؟ ده اسمه الهالوفين. يطلع ايه ده؟ ده تخدير مش كده؟ الهاليشن جنرال انفيوجن. تفتكر دكتور التخدير خلي بالك انت بتستعمل اي واحد في دول اكتر؟ الهالوفين. ايه بقى؟ عشان يعمل الاثنين، هينيم العيان وهيخليه برضه ما عندوش مشكله الضغط، فالكنترول هايبوتنشن. طيب ده الاستعمالات اللي موجوده عندنا بقى الصفحه اللي جايه، في استعمالات سمعناها زمان كده قصه قعدنا نشرح فيها وكان يوم صعب قوي. حاجه اسمها اكيوت ديسكتنج اورتيك انيوريزم. كانت ايه دي بقى؟ عشان برضه سالوني كده الصبح وزعلت قوي. وضغطت عليهم فاعترفوا ان احنا مش مذاكرين بيتا بلوكر. يعني لما قعدت كده سالتهم لقيتهم مش مذاكرين بيتا بلوكر. هو بيبقى في انجري في الاندوثيليوم بتاع الاول، فالاندوثيليوم غالبا اثر السلوك. فالدم اللي طالع من الليفت فنتركل بيعمل حاجه اسمها ديسكشن، بيبقى يفصل طبقات الاورطه عن بعضها. العدد اللي بيجيله فجاه كده كارديو ارتك قليل ممكن يدخل في شوك، علاجه كان جراحه انك تشيل الحته دي وتحط بدلها جراف. بس اثناء العمليه وقبلها بندي بيتا بلوكر عشان اقلل شويه الدم اللي داخل على الاورطه، وبندي حاجه فاضل دايركتور زي الدواء ده. يبقى ده الفكره باختصار كده في الدواء. العيوب بتاعته خلاص كلها اتقالت بقى. يعمل ايه في البلاد بريشر لو انت مش مظبط جرعتك يعني؟ كبير هايبوتنش، لدرجه ان حتى العيان ده يبقى كانه شرط. يعني كانه جالك مناديف من كثر ما جواك الضغط. اكيوميشن اوف سايانايد هيموت، اكيوميشن اوف سايانايد هيعمل توكسيك افكت على السنترال نيرفس سيستم. نعم؟ لا هو بيطلع في الطوارئ الحقيقه يعني ده بالادويه، هو طبعا التعامل معاه صعب جدا، ولكن ده مهم قوي في حالات الامرجنسي كونديشنز، يمكن هو ده اللي يمكن ينقذ الناس اللي عندهم ضغط عالي قوي. اظن كتاب القسم كاتب ان هو تلاتوجينيك، هي مش كومن قوي لان هو غالبا الدواء ده بيتاخد مره مثلا او يعني مش باستمرار، هو بتاع طوارئ يعني، لكن موصوفه معاه ان هو ممكن يعمل تلاتوجينيك. في حاجه بقى مهمه قوي في الصوديوم هايدروكسايد اسمها البريكوجن، وعلى فكره شبه البريكوشنز بتاعت اي دواء بيتاخد انفيوجن. فاكرين؟ نور ادرينالين ودوبامين والدوبامين والحاجات القديمه دي. كان دايما دايما في اي حاجه بتاخد انفيوجن دايما عينك على الهارت ريت، ودايما عينك على الارتيريال بلاد بريشر. وهنا مهم الكلام ده لما ممكن الضغط يقل زياده عن اللزوم وممكن يحصل تاكيكارديا واريثميا والكلام ده كله. بعد عمل اي دواء انفيوجن اوعى توقفه فجاه. الاخبار النور ادرينالين كان بيتاخد عشان يعلي الضغط القليل مش كده؟ لو وقفنا النور ادرينالين فجاه يحصل ريباوند هاي بروتكشن. هنا بقى الدواء ده بيتاخد عشان يقلل الضغط العالي. لو حصل صدر ستوكر انفيوجن يحصل ريباوند هايبرتنشن. ان شاء الله انت عرفت تقريبا كل الادويه اللي لازم توقفها تكليديا. ان شاء الله اقرا دلوقتي عليها بس ارجع كده ذكر يعني مش زي تفكر كده. كام دواء كده سمعتهم في المنهج شوف نيفر بي ستوب خالص. انا مش هسال اهو يعني كنت بجور شكل والله انا مش هسال. لا انا بتطور. بيتا بلوكرز كلوريدين اي حاجه بتتاخد بيتا فينس انفيوجن حاجة سمعناها مرة كده على الناشي كورتيزون. كورتيزون تنفيذ في دورة الأزمة ما ينفعش أقف مرة واحدة. الحاجات اللي لازم أعملها بقى وأنا بدي الدواء ده لازم يبقى فريشلي بريبيرد. يعني مفيش عندنا في الأدخان بتاعت المستشفى مفيش حاجة اسمها صوديوم هايبروسايد موجود في الأدخان. لأن هو لو اتصنع أو اتركب بيتحول لثيمايت. ولازم وأنت بتديه تغطيه. تغطي حاجه اسمها فويل بيبر او الومنيوم بيبر الورق المغطي ده بتاع المطارس ده لان لو اتعرض للضوء يتحول لثيمايت. يسموه في الكتاب كده ايه فوتو سنسيتيف. فوتو سنسيتيف. دي بريكوشن مش موجوده هنا هي مكتوبه عندنا هنا كل الكلام اللي احنا قلناه بس دي بريكوشن انت نفسك بقى بتاعي في الدم. We have to adjust the dose according to liver function or kidney function. يعني لو ناوي تديه بقى لازم تشوف الكلى اخبارها ايه والليبر اخباره. لا ده موجود في الصيدليات المستشفيات يعني بيتحط ده كيميا بيجيبوا ملح كده اسمه نيتروبروسايد ويجيبوا شويه ميه يبقى ده صوديوم نيتروبروسايد. سهله يعني بس هو لو كانت مركوبه يبقى في ثيمايت وتشيك اوت. الجزء اللي هو فارماكولوجي تكوين في الهايبر تنشن ده ان شاء الله مؤكد بقى لما ناخد العملي في الثاني يعني لو ستيب واحد يكتب اثنين وستيب ثلاثة والكلام ده. ضغط كتيرة بقى الهايبر سنسيتيف ايمرجنسي سمعنا معناها النهاردة ضغط أعلى من 220 على 120 لكن لسه مفيش مضاعفات وهنعرف إن شاء الله علاجه في الكلينيكال. الهايبر سنسيتيف ايمرجنسي عرفت معناها عيان ضغطه أعلى من 220 على 120 لكن في كومبليكيشن. إيه بقى الكومبليكيشن اللي كان يدور عليها؟ او رينال فيجر او ريتينوباثي او هارت فيجر اي حاجه من الحاجات اللي فيها الاورجن. الادويه اللي موجوده عندنا دول ادويه كلها بتتاخد في الايمرجنسي هايبر تنشن كلها ادويه اتقالت كلها تقريبا ما عدا يمكن ولا مش حتى ما عدا والله كله ده نيتروبروسايد ونايتريت وفوزامايد وميثايل دوكا ولابيتادول كل الحاجات اللي سمعتها في البلد ودول بيتاخدوا فور ايمرجنسي اعرفهم دلوقتي. لان برضه جه سؤال في نص السنه كان برضه مش متوقع قوي قال لي ويتش اوف ذا فولوينج دراج از نوت يوزفول ان ايمرجنسي هايبرتنشن. هو بيجيبها طبعا من مذاكرتك لكن يعني عشان ما تتخطش بقى تبقى عارف مين بيتاخد في الطوارئ وغير كده ما ينفعوش ان شاء الله في الايمرجنسي. بره جاب انت ده هنكمل بقى الايس انهبيتورز ويبقى فاضل عندنا موضوع الهارت فيلير والديفيتال بقى وغيره ان شاء الله ربنا كده نخلص على اخر الاسبوع الجاي.